بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل. وشروط الصلاة: الوقت، ثم ستر العورة، ثم طهارة الحدث. وعند الحنفية على أصلهم هي أهم، لأنها لا تسقط بعذر ما، ثم طهارة الخبث، ثم استقبال القبلة، ثم النية، وسبق ذلك. وشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه، والمراد ولا عذر، ومع العذر تصح الصلاة وهل تقضى، وسبق مفرقا وتسمى صلاة، ذكره أبو الخطاب وغيره في من. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وشروط الصلاة: الوقت، ثم ستر العورة، ثم طهارة الحدث. وعند الحنفية على أصلهم هي أهم، يعني طهارة الحدث أهم من طهارة الخبث، فلا تسقط بعذر. ولذلك عندهم لو أنه لم يجد ماء ولا ترابا يتيمم به فإنه لا يصلي حتى يجد، يعني أنه يؤخر الصلاة. قال: لأنها لا تسقط بعذر ما، ثم طهارة الخبث، ثم استقبال القبلة، ثم النية، وسبق ذلك. يعني تقدم الكلام في أول كتاب الصلاة على شروط الصلاة، وأهم شروط الصلاة هو الوقت، فهو مهيمن على جميع الشروط. ولذلك إذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله حتى ولو بغير طهارة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وشكره أحسن الله لك. والشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه، والمراد ولا عذر، ومع العذر تصح الصلاة وهل تقضى، وسبق مفرقا وتسمى صلاة، ذكره أبو الخطاب وغيره في من عدم الطهور. طيب، يقول: والشرط ما يتوقف عليه الشيء، يعني ما تتوقف صحة الشيء عليه، ولا يكون منه، يعني ليس منه، والمراد ولا عذر، يعني إذا لم يكن عذر. وأما مع العذر فيصح الشيء ولو بدون الشرط. فمثلا ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا تعذر ذلك لعذر صحت الصلاة. التخلي من النجاسة شرط، فإذا تعذر ذلك صحت الصلاة. الوضوء شرط، فإذا تعذر الوضوء أو التيمم صلى على حسب حاله. فالشروط يجب الإتيان بها مع القدرة، أما مع العجز فتسقط. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. واحتج بعدم بقية الشرائط وبأن الله سماها صلاة ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة، وذكر أبو المعالي قولا: يقيمها تشبيها بالمصلي كإمساكه في رمضان. طيب، يقول: والمراد ولا عذر، ومع العذر تصح الصلاة وهل تقضى، يعني لو فقد شرطا من شروط الصلاة لعذر فإن الصلاة تصح، لكن هل تقضى أو لا؟ يقول: سبق مفرقا، والصحيح أنها لا تقضى، أنه إذا فقد الشرط وصلى كما لو تعذر عليه استقبال القبلة أو الطهارة من الحدث أو الخبث أو ستر العورة فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولا يجب القضاء. لماذا لا يجب القضاء؟ لأننا لو أوجبنا القضاء لأوجبنا عليه أن يفعل العبادة مرتين، والله تعالى لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة إلا مرة واحدة، فكيف نأمره أن يفعل العبادة ثم يعيدها؟ فإن كانت الأولى صحيحة فلما نأمره بالإعادة، وإن كانت الأولى غير صحيحة، إذا كانت الأولى غير صحيحة فلماذا نأمره بها مع فسادها؟ قال: وتسمى صلاة، يعني مع فقد الشرط لعذر. فإنسان مثلا عدم الماء والتيمم وصلى، هذه العبادة تسمى صلاة، لا أنها تشبه الصلاة يعني كإمساكه في رمضان، بل هي صلاة حقيقة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة، فأما أن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يبني خلافه ظاهرا وكان في الباطن محدثا، أو ما تطهر به نجسا فهل يقال تصح صلاته ويثاب عليها لئلا يفضي إلى فوت الثواب كثيرا، لا سيما في من احتاج إلى كثرة البناء على الأصل، أم لا إعادة عليه فقط كما هو ظاهر قولهم المشروط عدم لعدم شرطه؟ يتوجه احتمالان، وإن كان أحدهما أرجح، وقد قال ابن عقيل في مسألة: كل مجتهد مصيب، الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي، ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ، ولهذا من جهل نجاسة. طيب، الصحيح أنه تصح الصلاة، وأنه إذا اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل ولم يبني خلافه ظاهرا وكان في الباطن محدثا أو ما تطهر به نجسا، فهل يقال تصح صلاته أو لا؟ الصواب أنها تصح صلاته، لأنه دخل في هذه الصلاة يعتقد صحتها. فمثلا لو أنه اعتقد أنه على طهارة وصلى، فهذه الصلاة بحسب الواقع ليست صحيحة لأنها صلاة بغير طهارة، لكن بحسب ظنه وفيما بينه وبين الله تصح صلاته. لكن متى تبين له أنه على غير طهارة لزمه الإعادة، وهذا أعني لزوم الإعادة فيما إذا كان الشرط وجوديا، أما إذا كان الشرط عدميا فلا يجب. فمثلا رجل صلى يظن أنه على وضوء أو يعتقد أنه على وضوء، فصلاته في الواقع في واقع الأمر ليست صحيحة لأنه صلى بغير طهارة، لكن فيما بينه وبين الله صحيحة. فإذا تبين له فيما بعد أنه صلى على غير طهارة لزمه أن يعيد، وإن لم يتبين له فصلاته صحيحة. مثال آخر: رجل صلى وعليه نجاسة، صلى وعليه نجاسة يظن أنه أن ثيابه طاهرة، صلاته أيضا صحيحة فيما بينه وبين الله، لكن إذا تبين له فيما بعد أنه صلى بالنجاسة فصلاته صحيحة، بخلاف من صلى على غير طهارة. لماذا؟ لأن الطهارة يعني الوضوء شرط وجودي، الشارع طلب إيجاده، وإزالة النجاسة شرط عدمي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. نعم، أحسن الله إليكم رحمه الله. وقد قال ابن عقيل في مسألة: كل مجتهد مصيب، الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي، ذلك مما لا يضاف للحاكم به خطأ، ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل وأخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم، لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله. طيب، أيضا تصح العبادة ولا ينقص أجره، يعني من صلى بغير طهارة ناسيا ولم يعلم، فأولا عبادته صحيحة، وثانيا لا نقول هذه العبادة مجزئة، بل هي مجزئة وفيها ثواب، فيثاب عليها ثواب من صلى بطهارة لأنه معذور في ذلك، ولهذا يقول: لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله، فأجر عمله تام وثوابه تام لأنه اعتقد صحة صلاته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لحديث عمر رضي الله عنه في الميزاب كذا قال، وحديث عمر إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال والإجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة، وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها؟ ثم ابن عقيل بناه على اختياره هناك، وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة. وأركان الصلاة ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وهي القيام وفاق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأركان الصلاة ما كان فيها. لما ذكر الشروط ذكر الأركان، والفرق بين الشروط والأركان من وجوه: أولاً أن أركان الصلاة تتركب منها الماهية، ماهية الصلاة تتركب منها قيام وقعود وركوع وسجود، بخلاف الشروط فغالبها أمر معنوي. ثانياً أن الشروط تتقدم الصلاة بخلاف الأركان فهي فيها. ثالثاً أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الأركان، فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يجب أن يكون الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الأركان الركوع إذا رفع انتهى الركوع، إذا رفع من السجود انتهى السجود، إذا انتهت الركعة الأولى انتهت. لكن الشروط استقبال القبلة يجب أن يكون من أول الصلاة إلى آخرها، الطهارة يجب أن تكون من أول الصلاة إلى آخرها. إذن هذه ثلاثة فروق بين الشروط والأركان. الفرق الأول أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط. الفرق الثاني أن الشروط تتقدم العبادة بخلاف الأركان فإنها فيها. الفرق الثالث من الفروق أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي عند انتهائه. ثم وقوله رحمه الله وأركان الصلاة ما كان فيها، اعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: ركن أو أركان وواجبات وسنن. فالأركان لا تسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا بد من الإتيان بها. وأما الواجبات فتسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العمد، فمن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، لكن لو تركه سهوا أو جهلا جبر ذلك بسجود السهو. والثالث سنن لا تبطل ولو مع العمد. السلام. إذن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يسقط مطلقا، لا في حال العمد ولا الجهل ولا النسيان، وهو الركن. فمثلا لو صلى ونسي أن يركع لما قرأ الفاتحة وقرأ سورة هوى إلى السجود فصلاته لا تصح، لا بد من إتيان بالركوع. لو ذكر في الركعة الثانية تكون الأولى ملغاة وتقوم الثانية مقامها. والثاني ما يسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العمد، وهو الواجب، فيسقط في حال النسيان والجهل لكن يجبر بسجود السهو. والثالث ما يسقط حتى في حال العمد، وهو السنن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأركان الصلاة ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وهي القيام وفاقا وفي الخلاف والانتصار قدر. طيب، وهي القيام هذا الركن الأول من أركان الصلاة، وهو من أهم أركانها، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويسقط القيام في مواضع: الموضع الأول في حال العجز، فإذا عجز عن القيام سقط عنه كالمريض ونحوه. والثاني في حال الخوف، كما لو كان بينه وبين عدوه جدار قصير، لو قام لرآه العدو فحينئذ يسقط عنه القيام. والثالث في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والرابع إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فيجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. المسألة الخامسة أيضا العاري على المذهب يجب عليه أن يصلي جالسا مطلقا، والصحيح التفصيل، وهو إن كان خاليا من الناس وجب عليه القيام، وإن كان بحضرة الناس وجب عليه الجلوس. فهمتم؟ إذن هذه 5 مسائل يسقط فيها القيام. المسألة الأولى العجز، الثانية الخوف، الثالثة في صلاة النفل، الرابعة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، الخامسة العاري. العاري مطلقا على المذهب، وعلى القول الراجح التفصيل، وهو إن كان خاليا وجب عليه القيام، وأما إذا كان بحضرة الناس فإنه يصلي جالسا. نعم. أحسن الله لك شيخ. صلاة النفل يصلي جالس عادي؟ أي ولو كان قادرا على القيام. لو مثلا أردت أن تصلي مثلا سنة الضحى جالسا يجوز حتى لو كنت، لكن لك نصف أجر القائم. لك إذا صليت جالسا لغير عذر لك نصف أجر القائم، وأما إذا كنت معذورا فلك أجر القائم مثل أجر القائم. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وهي القيام وفاقا، وفي الخلاف والانتصار قدر التحريمة، وقد أدرك يعني أن يقوم ولو قدر التحريمة إذا قدر على ذلك. فمثلا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع القيام لكن يستطيع أن يقوم قدر التحريمة، فيجب عليه أن يأتي بها قائما. نعم. لا، هي عارية هي. خلاص. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه. وقال أبو المعالي وغيره: نعم، لا يضره ميل رأسه، يعني لا يضر القائم أن يكون رأسه مائلا، يعني قد طأطأ رأسه فلا يخرجه عن القيام. فهمتم؟ فلو صلى وهو قائم لكن طأطأ برأسه فإن هذا الميل لا يخرجه عن وصف القيام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال أبو المعالي وغيره: حد القيام ما لم يصل راكعا ولو قام على رجل. نعم، حد القيام يعني ضابط القيام ما لم يصل راكعا، ما لم يصل راكعا يعني ما لم يصل إلى حد الركوع بحيث تمس يداه ركبتيه. فإذا انحناء أن تمس يداه ركبتيه أو نحوه خرج عن صورة القيام. قال: ولو قام على رجل لم يجزه. ذكره ابن الجوزي، وظاهر كلام غيره يجزئه، وهو والمذهب الإجزاء مع الكراهة، أنه يكره. فلو صلى على رجل واحدة فقط، يعني رفع رجلا ووضع رجلا، فالصلاة صحيحة لأن صورة القيام موجودة، صورة القيام موجودة. ويكره ذلك لأنه أولا أن فيه مخالفة للسنة، وثانيا أنه يكون سببا للمشقة. نعم، وإذهاب الخشوع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ونقل خطاب بن بشر: لا أدري. والإحرام يعني فيما لو قام على رجل واحدة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والإحرام بلفظ وفاقة وسبق تعيينه، وليس بشرط بل من الصلاة. نعم، والإحرام بلفظ يعني بلفظ الله أكبر، وسبق تعيينه يعني تعيين اللفظ الذي يحرم به، وهو أن يقول الله أكبر. وسبق لنا أنه يشترط في الإحرام أولا أن يكون بلفظ الله أكبر لا يجزئه غيرها، فلو قال الله الأجل الأعظم لم يجزئ. ثانيا أيضا الترتيب بين الكلمتين، فلو قال أكبر الله لم يجزئه. وثالثا ألا يمد واحدا من الجزئين، إما لفظ الجلالة أو الباء في أكبر، فلو قال الله أكبر لم يصح، لأنه حينئذ تنقلب الجملة إلى استفهامية. قال الله تعالى الله خير أما يشركون. والثاني ألا يمد الباء في قوله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر الطبل، إذن تكبيرة الإحرام لا بد فيها من هذه الشروط. أولا أن تكون بهذا اللفظ، وثانيا الترتيب بين كلمتيها، وثالثا ألا يمد الهمزة في لفظ الجلالة أو الباء في أكبر. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وليس بشرط بل من الصلاة. نص نعم عليه. الإحرام ليس بشرط بل من الصلاة، ولذلك تكبيرة الإحرام ولذلك النية تكون قبل التحريم أو مقارنة لها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وليس بشرط بل من الصلاة نص عليه، ولهذا يعتبر له شروطها، وعند الحنفية شرط، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض، حتى لو صلى الظهر صح إلى النفل بلا إحرام جديد ولو قهقها فيها. نعم، يعني عند الحنفية لو صلى الظهر وفي أثناء، يقول فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض حتى لو صلى الظهر صح إلى النفل بلا إحرام جديد، وهذا صحيح فيما إذا كان النفل الذي انتقل إليه مطلقا، فيما إذا كان النفل الذي انتقل إليه مطلقا، وأما إذا كان معينا فلا يصح. مثال ذلك لو أن شخصا يصلي الظهر، يعني دخل في نوى صلاة الظهر وشرع فيها، وفي أثناء الصلاة نسي أنه لم يصلي، أو ذكر أنه لم يصلي الراتبة فأراد أن يقلبها إلى راتبة، على قول الراجح لا يصح. لكن لو أنه سمع جماعة وهو يصلي منفردا فقلبها نفلا مطلقا صح. وبهذا نعرف أن كل صلاة معينة فلا بد من نيتها عند التحريمة، كل صلاة معينة فلا بد أن ينويها قبل التحريمة أو أن تكون النية مقارنة، أما المطلق فيصح. فبناء على هذا لا يصح أن ينتقل من فرض إلى فرض، أو من نفل معين إلى نفل معين، لكن يصح أن ينتقل من فرض إلى نفل مطلق، أو من نفل معين إلى نفل مطلق. فالصور ثلاث: الصورة الأولى أن ينتقل من فرض إلى فرض، مثاله شرع في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى ظهر، بطلتا الظهر والعصر. أما صلاة العصر فلأنه قطع نيتها، وأما صلاة الظهر فلأنه لم ينويها عند التحريمة. الثانية انتقل من نفل معين إلى نفل معين، كما لو أراد مثلا أن يصلي سنة الضحى فذكر أنه لم يصلي سنة الفجر فقلب نيته فلا يصح. والثالث أن ينتقل من فرض أو نفل معين إلى نفل مطلق فيصح. إذن كل معين، انتقال من معين إلى معين لا يصح، بل لا بد أن ينويه قبل التحريمة أو معها. أحسن الله لقاء رحمه الله. حتى لو صلى الظهر صح إلى النفل بلا إحرام جديد ولو قهقها فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ولا صلاته، ولا يحنث من حلف. نعم، لو قهقها فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ولا صلاته، أما القهقها فلا تبطل الطهارة، والحديث والأثار والورد ضعيفة جدا. وكذلك أيضا لو خرج الوقت، فخروج الوقت أو القهقها لا يبطل الطهارة ولا يبطل الصلاة أيضا إذا كان معذورا. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة، واحتجوا بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، وبقوله عليه السلام تحريمها التكبير، ولا يضاف الشيء إلى نفسه. يعني الإحرام لو حلف قال أنه ليست من الصلاة، يقول واحتجوا بقولي وذكر اسم ربه فصلى، فجعل الصلاة ذكر اسم الرب يعني بعد اسم الرب، فهذا يدل على أن التحريم ليست منها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والفاتحة على الأصح خلافا لأبي حنيفة، وركوعه إجماعا. طيب، والفاتحة على الأصح يعني أنها من أركان الصلاة خلافا لأبي حنيفة، لأن عند أبي حنيفة رحمه الله أن الواجب أن يقرأ الفاتحة لا تتعين، وإنما يجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن. وقوله والفاتحة على الأصح لم يبين هنا المؤلف هل هي ركن في حق كل مصل أو في حق الإمام وتسقط على المأموم أو غير ذلك. وسبق لنا أن القول الراجح أن الفاتحة ركن في حق كل مصل، والعلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة على أقوال أربعة. القول الأول أن الفاتحة لا تجب، وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني أن الفاتحة لا تجب على المأموم مع الإمام، أن الفاتحة لا تجب على المأموم مع الإمام مطلقاً في السرية والجهرية، بل يسن للمأموم أن يقرأ، وإن لم يقرأ فصلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثالث أن الفاتحة تجب على المأموم في السرية دون الجهرية، يعني فيما يسمع به قراءة، فيما يسمع فيه قراءة الإمام. والقول الرابع، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقول الرابع أنها ركن في حق كل مصل، وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وركوعه إجماعا. نعم، وركوعه يعني أن الركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فكنا عن الصلاة بالركوع. والقاعدة أنه إذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اركع، وواظب عليه الصلاة والسلام على الركوع، فهو ركن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ورفعه منه خلاف. نعم، الرفع من الركوع لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يقول خلاف لأبي حنيفة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. واعتداله وفاقا للشافعي، فلو طوله لم تبطل خلافا للشافعي. وقال الحسن بن محمد الأنماطي رأيت أبا عبد الله يطيله ويطيل بين السجدتين، لأن البراء أخبر أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه. طيب، واعتداله يعني رفعه من الركوع، واعتداله وفاقا للشافعي. فلو طوله يعني لو أنه رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأطال لم تبطل خلافا للشافعي. وقال الحسن بن محمد الأنماطي رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يطيل ويطيل بين السجدتين، لأن البراء رضي الله عنه أخبر أنه عليه السلام طوله، قال كان قيامه فقعوده فركوعه فسجوده قريبا من السواء. وهنا ركنان أول ما حصل الخلل فيهما في الصلاة، وهما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين، فأكثر ركنين يخل بهم الناس هما هذان. ما هما؟ ما بعد الرفع من الركوع، تجد أنه إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا يطمئن فيسجد مباشرة، وكذلك أيضا ما بين السجدتين. فأول ما حصل الخلل في الصلاة من بعد عهد الصحابة وكبار التابعين حصل في هذه المسألة. نعم، أو في هاتين المسألتين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي مسلم عن حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد، والسجدتان إجماعا. نعم، السجدتان أيضا من الأركان لقوله عز وجل واسجد واقترب. وقوله في المسيء في حديث المسيء في صلاته ثم اسجد، وهذا دليل على أن السجود ركن، وهذا محل إجماع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجلسته بينهما كرفعه وجلسته أحسن الله إليك وجلسته بينهما نعم وجلسته بينهما كرفعه واعتداله وفاقا، إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية ليتحقق الانتقال، حتى لو تحقق الانتقال بدونه بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز. وأجاب القاضي وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين، ومع هذا لا يجزئ ومع هذه لا يجزئه. واضح هذا؟ قال: كرفعه واعتداله وفاقا، إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية ليتحقق الانتقال. فلو كان الإنسان سجد على موضع ثم أزيل هذا الموضع، فهل يعتبر رفعا من السجود أو لا؟ الحق نقول لا يعتبر رفعا من السجود، بل لا بد أن يرفع من السجود، وليس المراد أن يرفع جبهته ووجهه عن الأرض. أحسن الله لقاء رحمه الله. والطمأنينة في هذه الأفعال خلافا لأبي حنيفة ومالك في أحد روايتي في رواية أحسن الله لي خلافا لأبي حنيفة ومالك في رواية، وهي السكون، وقيل بقدر الذكر الواجب، وقيل بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه. وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة وقيل واجبة، يجب بتركها ساهيا سجود السهو. طيب، والطمأنينة في هذه الأفعال يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين إلى غير ذلك، وما هي الطمأنينة؟ قال: وهي السكون. قال الفقهاء: وإن قل السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب. ولم يقل المؤلف رحمه الله أن يأتي بالذكر الواجب، بل قال بقدر الذكر الواجب ليشمل من أتى بالذكر ومن نسيه. فقوله بقدر الذكر الواجب يشمل من أتى بالذكر ومن نسيه، إذن السكون وإن قل. وقيل أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، ويشملها قول المؤلف بقدر الذكر الواجب. نعم. والطمأنينة من أهم أركان الصلاة، ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته أن يعيد، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإنما ردده لأنه لم يأتي بهذه الطمأنينة، فدل على أنها ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والتشهد الأخير خلاف لأبي حنيفة ومالك، وجلساته وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لا بقدر التسليم خلافا لمالك، وعنه واجبان، وعنه سنة، وعنه التشهد، وأوجب أبو حنيفة أحسن الله عليك وأوجب أبو حنيفة التشهد الأخير، فيسيء بتركه عمدا، وإلا سجد للسهو بناء على أصلهم في الواجب. نعم. إذا التشهد الأخير وجلسته هذه ركن من الأركان، وقيل إنهما واجبان. وينبني على ذلك أننا إذا قلنا إنها ركن لم تصح الصلاة إلا بها، وإذا قلنا واجب جبر ذلك بسجود السهو، لأنه كما تقدم أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: الأول ما لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويسمى ركنا، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ولا جهلا ويسمى واجبا، والثالث ما لا تبطل الصلاة به مطلقا ويسمى سنة. وين؟ لا بقدر التسليم يعني جلسته. نعم. خلافا لأبي حنيفة ومالك. نسخة عندنا. والصلاة أحسن الله لقاء رحمه الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر عنه اختاره الأكثر وفاقا للشافعي، وعنه واجبة اختاره الخرقي وغيره. وفي المغني هي ظاهر المذهب، وعنه سنة اختاره أبو بكر وفاقا لأبي حنيفة ومالك كخارج الصلاة وفاقا، إلا أن مالك أوجبها في الجملة وأوجبها أبو حنيفة خارجها، فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر. طيب، يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر، يعني أنها ركن من أركان الصلاة في الأشهر، عنه اختاره الأكثر وفاقا للشافعي، وعنه واجب اختارها الخرقي وغيره، وفي المغني هي ظاهر المذهب وعنه سنة. إذن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد للعلماء فيها ثلاثة أقوال: أنها ركن، أنها واجب، أنها سنة. وقوله رحمه المسألة الثانية قال كخارج الصلاة، انتقل إلى مسألة أخرى وهي هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أو لا، يعني عند ذكره. يقول أوجبها، إلا أن مالكا أوجبها في الجملة وأوجبها أبو حنيفة خارجها تجب، يعني الصلاة على الرسول عند ذكره، لكن هل تجب مرة واحدة أو كلما ذكر فيه خلاف. فمنهم من قال إنها تجب عند ذكره، لقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقيل إن الواجب أن يأتي بها مرة واحدة، إن الواجب أن يأتي بها مرة واحدة، لأن قول صلوا عليه أمر، والأمر يصدق بمرة واحدة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والتسليمة الأولى خلافا لأبي حنيفة، فعند أبي حنيفة يخرج بما ينافيها فيعتبر قصده وفعله له. طيب، والتسليمة الأولى يعني أنها ركن من أركان الصلاة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يخرج من الصلاة بفعل ما ينافيها، فلو تكلم أو أكل أو أحدث خرج من الصلاة، فعنده لا تجب التسليمة، وإنما يخرج من الصلاة بأن يفعل شيئا ينافي الصلاة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعند صاحبيه لا يعتبر، ويعتبر السلام عليكم لأنه المعهود المذكور، فلو قال السلام عليك لم يصح وفاقا للشافعي وغيره، والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه وقاله الأصحاب. نعم، الصواب أنه يعتبر اللفظ الوارد وهو السلام عليكم، فلو قال السلام عليك لم يصح. أحسن الله إليك رحمه الله. وظاهره والثانية، وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها. طيب، وظاهره والثانية يعني أنها ركن، وهذا هو الصحيح، أن التسليمتين ركنان، أن التسليمتين كلاهما ركن، الأولى والثانية. ومن العلماء من قال إن الأولى ركن والثانية السنة، إن الأولى ركن والثانية السنة، ولكن الصواب أنهما ركنان، الأولى والثانية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب عليهما. وفي المسألة قول ثاني أنها ركن في الفرض دون النفل، ركن في الفريضة يعني الثانية دون النافلة. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وظاهره والثانية، وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها والثانية لا، لأنها لا تصادف جزءا منها كذا قال. وهل الثانية ركن أم واجبة؟ يقول والثانية وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها، يعني الثانية هل هي منها أو لا؟ على روايتين، رواية أنها من الصلاة، والثانية لا، لأنها تصادف جزءا منها فقط. يقول السلام عليكم، مجرد يقول السلام خرج من الصلاة، يعني تكلم بكلام ينافي الصلاة، قال كذا قال. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهل الثانية ركن أم واجبة؟ فيه روايتان، وعنه سنة وفاقا اختاره الشيخ، وعنه في النفل. من الشيخ؟ الموفق. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعنه في النفل والترتيب وفاقا، وعنه في النفل يعني الثانية، يعني أنها ركن سنة في النفل. شوف، وهل الثانية ركن أم واجبة؟ فيه روايتان، وعنه سنة، هذه القول الثالث، وفاقا اختاره الشيخ، وعنه في النفل، هذه القول الرابع. إذن هنا أربعة أقوال: قول أنها ركن الثانية، وقول أنها واجبة وقول أنها سنة مطلقا وقول أنها سنة في النفل دون الفرض. فالأقوال أربعة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وواجباتها التي، نعم، والترتيب، يعني الترتيب بين الأركان. فلو سجد قبل أن يركع أو جلس بين السجدتين قبل أن يسجد لم يصح، لا بد أن يرتب أفعال الصلاة على ما وردت به السنة. صل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أي نعم، وفاقا يعني باتفاق، في واو بعد الترتيب واو. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وواجباتها طيب تفضل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: واجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وفي الرعاية أو جهلا. طيب هذا الواجب، وواجباتها تبطل بتركها عمدا، يعني إذا تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة. وتسقط سهوا، وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. فالأركان لا تسقط مطلقا، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، وأما الواجبات فتسقط في حال السهو دون حال العمد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الرعاية أو جهلا نص عليه ويجبره بالسجود، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في غير التشهد الأول، خلافا لمالك فيه، وفي الأخير التكبير لغير الإحرام. طيب والصواب أنه حتى التشهد الأول، فإذا تركه جبره بسجود السهو. فكل واجب تركه الإنسان فإنه يجبره بسجود السهو. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وفي الأخير التكبير لغير الإحرام، فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه فقيل يجزئه للمشقة لتكرره، وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه ذكره القاضي وغيره وفاقا، ويجزئه فيما بين الانتقال والانتهاء لأنه في محله. طيب التكبير يعني تكبير الانتقال، لأن التكبير في الصلاة ثلاثة أنواع: تكبير هو ركن، وثاني تكبير واجب، وتكبير سنة. التكبير ثلاثة أنواع. أما التكبير الذي هو ركن فهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، صلاة الجنازة كلها أركان، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والثاني تكبير واجب وهي تكبيرات الانتقال. والثالث تكبير سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء، وتكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا. لو أتى المأموم ووجد الإمام راكعا يجب أن يكبر للإحرام لأنه ركن، لكن هل يجب أن يكبر للركوع؟ لا، ما يجب. الأفضل أن يكبر، لكن لو هوى بدون تكبير صحت صلاته. ثم بين المؤلف رحمه الله موضع تكبيرات الانتقال، قال: فلو شرع فيه قبل انتقاله، يعني مثلا أراد أن يركع أو يسجد وهو قائم قال الله أكبر ثم سجد أو ركع لم يصح، أو كمله بعد انتهائه لما هوى إلى السجود وسجد أو ركع قال الله أكبر فإنه لا يصح. إذن إن أتى به قبل الانتقال لم يصح، أو أتى به بعد الوصول إلى الركن لم يصح، هذا المذهب. ثم ذكر قال: فقيل يجزئه للمشقة، يعني لو أتى به قبل أو كمله بعد أجزأ للمشقة، وهذا القول هو الراجح أنه يجزئه للمشقة لتكرره ولمشقة ملاحظته أيضا، للتكرر ولمشقة الملاحظة. وقيل لا، وقوله يجزئه للمشقة هذا ليس المذهب، المذهب أنه لا يجزئه، المذهب أنه لا بد أن يأتي به قبل شروع، أنه لو أتى به قبل شروعه أو كمله بعد انتهائه عمدا بطلت صلاته، فهمتم؟ تكبيرة الانتقال لو أنه تعمد أن يأتي به التكبير قبل أن ينتقل أو كمله بعد لم تصح صلاته. لماذا لم تصح الصلاة؟ لأن التكبير واجب، تكبيرة الانتقال واجب، فإذا شرع فيه قبل فقد تعمد ترك الواجب، والقاعدة أنه إذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. مثل ذلك أيضا التسميع، قول سمع الله لمن حمده، لو أنه أتى به قبل أو كمله بعد لم يصح. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الأئمة من كونه لا يسمع إلا بعد أن يستتم قائما، تجد راكع ثم يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا على المذهب صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه تعمد ترك الواجب. ثم أيضا هذا يترتب عليه أمر آخر، وهو أنه لو دخل مأموم، المأموم دخل ولم يسمعه يقول سمع الله لمن حمده، اعتد بالركوع مع أن حقيقة الأمر أن الإمام قد رفع، فالمسألة خطيرة. يقول وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل وقوعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه، ذكره القاضي وغيره وفاقا، ويجزئه فيما بين الانتقال والانتهاء لأنه في محله. نعم، هذا المشروع أن يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه. فلو أنه مثلا أراد أن يهوي إلى السجود لما انحنى قال الله أكبر يجزئ، أو قبل أن يصل إلى السجود قال الله أكبر يجزئ، أو جعله فيما بين الركنين يجزئ. إذن المحذور أن يبدأ به قبل أو أن يكمله بعد، لكن سبق لنا أن هذا يعفى عنه للمشقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتسميع والتحميد وفيهما ما في التكبير. نعم، التسميع أي قوله سمع الله لمن حمده، والتحميد وفيهما ما في التكبير، يعني أنه لو شرع قبل الانتقال أو كمله بعد الانتهاء فالحكم كما سبق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتسبيح راكعا وساجدا، وعنه الكل ركن، وعنه سنة وفاقا. نعم، التسبيح راكعا يعني قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في السجود والركوع واجب، وعنه الكل ركن وعنه سنة، والمشهور وهو المذهب أنهما واجبان ويتحملهما الإمام، وإذا كان واجبين تحملهما الإمام عن المأموم، فالمأموم لو سجد مع الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم تحمل الإمام ذلك عنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكذا قول رب اغفر لي مرة، وعنه سنة وفاقا للشافعي، وقال جماعة يجزي اللهم اغفر لي. نعم، ولهذا بعضهم عبر قال سؤال المغفرة، لم يقل رب اغفر لي، قال بين ومن الواجبات سؤال المغفرة، فيشمل أن يقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتشهد الأول وجلسته كالتكبير. وجلسته. أحسن الله إليك. وجلسته كالتكبير، يعني أنه واجب، فالتشهد الأول إذا تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا أو نسيانا جبر ذلك بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليك. قاف هذا إيش؟ وجلسته كالتكبير. إيه، يقول في باء وطاء وفاقا، يمكن هنا قاف في أحد القولين. ها، في أحد قول الشافعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والتشهد الأول وجلسته كالتكبير في أحد القولين، وأوجبت الحنفية جلسته، وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب، وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأوليين، ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لم تفسد صلاته. هذا عند الحنفية. نعم. وتعديل الأركان وإصابة لفظ السلام وقنوت الوتر. تعديل الأركان يعني الطمأنينة، لكن هو على كلام الأحناف. نعم. قال رحمه الله: وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار والله أعلم. والخشوع سنة، ذكره الشيخ وغيره ومعناه في التعليق وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه، ومراده والله أعلم. سبق بين الخلاف في الخشوع. نعم. هل هو الواجب أو سنة؟ وبين أن الصلاة بالنسبة للخشوع على أقسام ثلاثة: إما أن يخشع فيها، وإما أن لا يكون فيها خشوع بالكلية، وإما أن يكون فيها نوع من الخشوع. فهل تجب الإعادة وتجزي أو لا؟ ذكرنا أن فيه خلافا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه، ومراده والله أعلم في بعضها، وإن أراد في كلها، فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به فخلاف إجماعا، وكلاهما خلاف الأخبار، وما سوى ذلك سنة. يعني خلاف الأخبار دلت على صحة الصلاة مع ترك الخشوع. إن أحدكم لا يدخل في الصلاة يكتب له منها لا تسعها عشرها ثمنها سبعها إلى آخره. أحسن الله لقاء رحمه الله: وما سوى ذلك سنة لا تبطل الصلاة به. وفي بعضه خلاف سبق، ولا يختلف المذهب: لا يجب السجود لسهو لأنه بدل عنها، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس، نص على ذلك. يعني في ترك السنة قال: ولا يختلف المذهب: لا يجب السجود لسهوه، يعني لو ترك سنة، سواء كان هذه السنة سنة قولية أم سنة في فعلية، فلا يجب، لأن سجود السهو إنما يجب لما تبطل الصلاة بتعمد تركه. فما تبطل الصلاة بتعمد تركه هو الذي يوجب سجود السهو. هنا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس، نص على ذلك. وفي استحباب السجود لسهو روايات: الثالثة: يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال، وفاقا لمالك فيما هو سنة عنه. لكن يشترط في سجود السهو أو في مشروعية سجود السهو للسنة أن يكون أن تكون السنة مما يواظب عليه أو يواظب عليه، فإذا كان يواظب على سنة وتركها سجد، أما إذا كانت السنة لا يواظب عليها فلا يقال إنه تركها أو سهى عنها. فالسنة التي يسجد لتركها هي السنة التي يواظب عليها. أما إنسان يصلي ويترك غالبا السنن ثم أراد أن يسجد عنها مع أنه يتعمد تركها، نقول لا يجب في هذه الحال. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وفي استحباب السجود لسهوه روايات: الثالثة: يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال، وفاقا لمالك فيما هو سنة عنده، وهو التسميع والتكبير والتشهدان وجلوسهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجهر والإخفات والسورة، وفاقا لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة، وتكبير العيد والقنوت وفاقا للشافعي في القنوت، والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنده. وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا، وكذا ابن شهاب قال: كما سمى المبيت ورمي الجمار وطواف الصدر سنة وهو واجب. يعني سنة ليس بالمعنى الاصطلاحي، سنة يعني أنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريقته، ولا مشح. إذا كان يقصدان بذلك سنة يعني أنه من الأمور المشروعة لا منافاة، وأما إذا كان يقصد السنة الاصطلاحية فسبق الخلاف في هذا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه وفاقا، وإن ترك واجبا فسبق الكلام فيه. طيب، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب، يعني أن يأتي بها على وجه غير مكروه، وهذا على إطلاقه فيه نظر، لأنه قد يفتح على الإنسان باب الوساوس، يعني كلما صلى صلاة قال لم أخشع أتيت بها على وجه مكروه، إذن أعيد. ولذلك الأقرب الله أعلم أن يقال إن من أتى بالصلاة على وجه مكروه أجزأته الصلاة، ولا يشرع له أن يأتي بها على وجه أحسن منه، لأنه لو فتح الباب فما من صلاة يصليها إلا ويرى أنه قد أنه لم يأتي فيها بالكمال. فإذا صلى صلاة قال لم أخشع، أو حصل مني سهو، أو حصل مني كذا وكذا، فيعيد، فحينئذ يفتح على نفسه باب الوساوس. فعليه نقول من أتى بالصلاة على وجه المكروه أجزأته، لكن في مستقبل أمره وفي مستقبل حاله يأتي بها على وجه أحسن، لا أنه يعيد، لأن فتح باب الإعادة وأن يأتي بها على وجه غير مكروه قد يفتح على الإنسان باب الوساوس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ترك كيف؟ إذا كان يخشى، إحنا قلنا إذا أتى بها على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه. وحتى هنا لو أتى بها على وجه غير مكروه الفرض سقط، يعني هذه الثاني إعادة صلاة. يعني مثلا لو أني صليت الفجر ثم قلت أنا في الفجر لم أخشع أريد أن أعيد، حتى لو أعدت الإعادة لا تسمى، ليست فريضة، الفرض سقط بالأول، لأن الأصل أن ما يفعل أولا هو الفرض. فكون الإنسان إذا فعل صلاة على وجه المكروه ثم أراد ثم قلنا يعيد قد يفتح عليه باب الوساوس، لأنه لا يمكن أن تأتي بالصلاة على وجه الكمال 100%. هل يمكن؟ ما يمكن. إذن في صلاة الفجر تقول لم أخشع، في صلاة الظهر تقول والله كأني ما خشعت مرة، وإذا أعيد صلاة العصر الركعة الثانية كأني غفلت. لا، بس حتى لو أعادها لا تكون الثانية فريضة، الفرض سقط. ولذلك في هذه الحالة نقول لا يعيد لأمرين: الأمر الأول أن الفرض سقط بفعله الأول، والثاني أنه لو فتح الباب لم فتح على الإنسان باب الوساوس، لأنه ما من صلاة يصليها إلا ويرى أنه لم يخشع فيها أو أتى بها على وجه مكروه. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن ترك واجبا فسبق الكلام فيه. وعند الحنفية يجب أن يأتي بها كاملة، وقال في الانتصار وغيره: يجب الشيء بما ليس بواجب، كالكفارة وكالطهارة للنفل، فلا يمتنع مثله هنا، ويلزمه أن يعلم أن ذلك من الصلاة ويأتي به ويكفيه. وإن ترك شيئا بس نقف على قولي وإن ترك شيئا.